بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 15 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع رضوان بالمدينة النبوية في 5 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. في هذا الأسبوع إن شاء الله القادم ستبدأ الدراسة وينتظم الطلبة في دراستهم، وهذا كما كنا ذكرنا سابقا ونعيد التذكير به بضرورة العناية بالوقت والاجتهاد في هذه الأزمنة وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن لا يفرط الطالب في شيء من ذلك. أقول لا يفرط في شيء من ذلك. والأمر الثاني بارك الله فيكم كما يقال هي قضية الساعة، ما يلحظ أو تلحظون في بعض وسائل الإعلام بمختلفياتها كما يقال، وبالذات الجرائد والإذاعات وغير ذلك والصحف والمجلات وإنترنت وغيره، من الحملة الشرسة المسعورة التي يعني يقوم بها أهل الكفر والزندقة والإلحاد والبدع والضلالات وكل مخالف للحق وأهله، ممن هو خارج عن ملة الإسلام أو ممن ينتسب إلى الإسلام، ممن ينتسب إلى الإسلام نعم عداؤهم المستشيط لهذه الدولة المباركة، سخروا أقلامهم والمأجورين والمستأجرين والأذناب لصب جام غضبهم على هذه البلاد، بلاد التوحيد والسنة. بل إن من الأشياء العجائب، والعجائب جمة كما يقال، أن هذا الأمر ليس مخصوصا بمن هو خارج وهو موجود في الداخل، لكن أن يصل الأمر والتأليب وشراء الذمم وحرف العقائد إلى الدهماء والغوغاء، هذه مصيبة عظمى في تمكنهم من هذه الفئات، حتى يعني الفئات كما يقال الدنيا الكادحة. قبل يومين من الآن، هذا كما يقال الشيء بالشيء يذكر وبالمثال يتضح المقال، انظر الناس كيف تعمل وإلى أي مدى وصلت من الشحن، شحن العقائد الفاسدة والإملاءات، حتى خدمهم القريب ممن يستوطن هذه البلاد فضلا عن البعيد. قبل ليلتين أو يومين كان لي غرض، فجاءني عامل يعمل في البيت، أدوات شيء في السباكة، سباك يعني، وهو ظاهره السنة وأعرفه من سابق، معظم للتوحيد، يحب مشايخ السنة، يعظم أمر أهل هذه البلاد جزاه الله خيرا. الشاهد هو يحكي، يقول يا شيخ العمال، بعض العمال الذين يجالسهم يعني ممن هم في طبقته، إما كما يقال في مرتبة أو دون العمال العاملين معه، يقول من الجنسيات، عدد جملة من الجنسيات من غير تسميات، يقول يجلسون هنا ويسبون ويشتمون في حكام هذه البلاد وعلماء هذه البلاد، لم يسلم منهم لا المفتي ولا الفوزان ولا غيرهم ولا لحيدان ولا غيره ولا غيره، ما كيف عرف هؤلاء الدهماء والغوغاء أسماء هؤلاء العلماء وغيرهم علماء السنة هؤلاء؟ وهذه بلد وهابية، وهابيين مجرمين هؤلاء يفعلون. بل إن أحدهم من إحدى الجنسيات الذي من سوريا، ما في يعني إشكال نسميه، قال كنت أعمل عنده وهو يسب أهل هذه البلاد وعلماءها وحكامها، كلما ألتقيه ويتكلم ماذا فعلوا، انظر ماذا قالوا، انظر ماذا فعلوا. هو عامل عنده محل، يعني يعمل في محل، وكان يعني يشيد ويرفع من خسيسة المجرم الخبيث بشار الأسد هذا الذي ذبح أهله وذبح الناس ودمر الأمة في بلده، يشيد به ويمجده. ثم قبل أيام يعني يسيرة ولا مدة يسيرة من البراميل التي يسقطونها، براميل المتفجرات، أسقطوا برميلا على بيت هذا الممجد له، فصار يلعنه. قبل أمس أنت تمجده لأنه أسقط البرميل، صرت تلعنه. هل فعلوا هذا ولاتنا بفضل الله جل وعلا في أحد؟ فعلوا شيئا من هذا أو ربع هذا أو ما يداني ذلك؟ ما فعلوا ولله الحمد، يتحرون الحق ويتأملونه. فمن وصل واحتكم إليهم بإذن الله لا يظلم. هذا يقال ديانة لا تزلفا، بخلاف أولئك المتزلفين. فانظر إلى أي مستوى وصل الحد إلى شراء الذمم وتسخير مثل هؤلاء، حتى العمالة حرفوها. من هذا تعلم ما قاله أحد دعاة الصحوة قديما إبان غزوة الخليج، قال ينبغي أن نعتني حتى نستطيع أن نسخر عامل النظافة. شوف، هذا قاله في شريط ثم خرج في رسالة، يستفاد من الجميع ونحاول أن نستغل الجميع. يقول حتى عامل النظافة، لك أن تقول كيف يعني، في الشرط ممكن، في محاكم ممكن، في كذا ممكن، لكن ما كيف تستفيد من عامل النظافة؟ ممكن أن تغذيه مرة في مرة. أضعف الإيمان، أضعف الإيمان إذا أردت أن تستفيد منه أن يعتني أمام بيتك أكثر من غيرك، فهذا ضرب من ضروب الفائدة. ومرة في مرة فتلقنه هذا فكر المنحرف، أليس كذلك؟ وقد يبذل ما يستطيع في غير وقت العمل ليأخذ منك وما تملي عليه. بل لو جئت وقلت له خذ هذه القنبلة ضعها هناك، يمشي يضع، فيستغل من الأدنى إلى الأعلى. ولهذا محمد أحمد الراشد صاحب كتاب المسار، طبعا هذا الاسم الحركي، الاسم الحركي له، في كتابه المسار الذي هو يعتبر دستورا من دساتير الفرق القطبية أو الفرقة القطبية السرورية، نعم، فيه تبيان وتفصيل لاستغلال جميع الطبقات وأطياف المجتمع، ودور التحفيظ ومدارس الأطفال ودور تحفيظ الكبار والصغار والنساء والكل. فالمقصد بارك الله فيكم، انظروا إلى هذا التوارد لأهل الباطل، كل ذلك حنقا على من؟ على دولة التوحيد والسنة ومن معاقل الإسلام العظيمة هذه. وما اكتفى هؤلاء بحرب حكام هذه البلاد وولاة الأمر فيها، طبعا تعدى هذا إلى العلماء، علماء السنة، وشايعهم في هذا آخرون مع الأسف ممن هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا و كما يقال يلبسون لباس السنة والسلفية أيضا، فصاروا أيضا هم من أعوان الشياطين على أهل الحق. فتجد الواحد منهم يجوب الأبصار والفيافي والقفار، التشدد، الغلاة، الغلو، المغالين، الفاعلين، التاركين، يمشي إلى بلدان تحتاج إلى من يعلمها التوحيد والسنة وأنت كيف تتمسك بدينها، فيحكي حكاية الله جل جلاله في عالي سمائه أدرى بصحة هذه القصة، وعلى فرض وجودها جدلا لا تعد أن تكون حادثة عين لا عموم لها إن كان ولا بد، لكن هذه القصة يكررونها في كل مكان، بل بعضهم كتبها كمان، يكتبون وينثرون. لماذا؟ ليشوهوا صورة أهل المنهج الحق وأتباع السنة. فقال أحدهم قبل أيام في إحدى البلاد من دول البلقان وغيرها، هنا أو هناك، جاءني فلان ومعه فلانة وكذا عائلة، أن زوجة هجرت زوجها، قالت لأنك لا تبدع فلانا فأنا أهجرك، بدل أن يهجرها هي هجرته، وثلاث سنوات وكذا وكذا، حتى جاءوا وجلسوا معه ونصحهم وكذا. انظروا إلى الغلو والغل، إيش هذا؟ هذه قصة تستحق أن تحملها معك إلى تلك البلدان، تمشي هنا وهناك تحكي لهم الله في عالي السماء يقول أعلم بصحتها، أنا أشكك في صحتها، وإن صحت جدلا فهي حادثة عين لا عموم لها. كيف تعمم على أصحاب المنهج السلفي أنهم كذلك يفعلون؟ يا أخي قد يكون هناك خلاف بين الزوجين في العائلة فجعلوا ما ليس سببا سببا إن كان وصح، وقبلهم أبو الفتن كتب هذا أن بعضهم فارق زوجته وفارق أهله وفارق كذا وطلق زوجته لأجل أن لا تبدع، بدع أبو الحسن، لا تبدع أبو الحسن. معقول إلى هذا الدناء وصلنا؟ كم هي القصص لو أردنا أن نجمع القصص الكثير، كم هي الحكايات الصحيحة والمؤامرات التي تحاك في الزوايا والخبايا هنا وهناك، كثير صحيح. لكن هل سمعتم يوما أن مشايخ السنة يذكرون هذا ويطيرون به كل مطار؟ لا يعبؤون بهذا، لأنهم لا يتنزلون هذا المستوى، هذا مستوى وضيع، يجب أن ترتقي. إذا أردت الوعظ وأردت الإرشاد وأردت حث الناس على التزام بالسنة والمنهج الحق، الآن كل يدعي أنه الوسط، صحيح؟ الحجة والبرهان في ماذا؟ في الالتزام بالسنة حقا وحقيقة. فبين وعظ وأرشد بعلم وعدل بالتي هي أحسن للتي هي أقوم ليقوم الناس بالقسط. أما أن تفتري القصة هذه تجدها يكرر في اليمن وفي السودان وفي مصر وفي الشام وفي الكويت وفي البحرين وفي العراق وفي وفي أرض البلقان وفي بلاد القوقاز وفي أمريكا، في الأمريكتين ولا إيش يسمونها وغير، إيش هذه القصة التي ما شاء الله كما يقال لم يحملها البريد، طافت كل مطاف. المراد من هذا هو شيء واحد، النيل ممن؟ من أتباع المنهج السلفي بحق، بس هو هذا، هذا خلاصة الكلام، مسك الختام وخلاصة الكلام، أنهم يريدون استعداء الناس على أتباع المنهج السلفي. نحن لا ننكر أن في أبنائنا وطلابنا أو أخواننا في بلدان شتى من يقع منه الغلط، هو بشر كغيره، يعني هل سلم هذا المتكلم أو ذاك أو ذياك سلموا من الملاحظ؟ هم بريئون عن الغفلة والسهو والسقط والنسيان؟ فقط هذه السهام وهذا كما يقال الميكروسكوب فقط على أتباع المنهج السلفي. طلق زوجته، هجر أباه، فعل كذا، عندهم ما يوجد شيء مثل هذا. فهم بهذه النبرة التي يدورون ويجوبون الأقطار أعانوا أيضا أهل الباطل وعاونوهم على أهل الحق. صحيح، علموا أو لم يعلموا، لكن أهل الحق بارك الله فيكم صابرون صامدون. نعم بارك الله فيك، لأنهم معتصمون بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أعيتهم الحجج فذهبوا إلى القصص، أقول أعيتهم الحجج فذهبوا إلى القصص كجماعة التبليغ. قصص الله أعلم بصحته، كثير ثلاثة أرباع إن لم يكن أكثر كله مكذوب، أعني من التبليغيين وغيرهم. فانتبهوا بارك الله فيكم، كونوا دعاة حق، طلبة علم بحق، ملتزمون بهذا المنهج بحق، معظمون له ديانة لله. خذوا منه بارك الله فيكم بعلم وعدل، تعلموه طبقوه في أنفسكم، كونوا دعاة هدى وسلام وهداية وتسديد للناس. ما يحتاج، الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة بالمقال. فلربما رآك جارك العامي في سمتك وهديك ودلك وحرصك على الخير وحبك له ومسارعتك له، نعم، ما يدعوه إلى التزام هذا المنهج من غير أن تكلمه بكلمة. صحيح، وكما قال العلامة ابن باديس رحمه الله: ولا زالت الأعمال عياراً على الأقوال، عياراً على الأقوال. الأعمال، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بلدان شتى بماذا؟ ببعض العاملين التجار الذين كانوا يجوبون البلاد في السفن، ها؟ دخول الإسلام في بلاد أندونيسيا وفي بعض البلدان بسبب التجار الصادقين. صحيح، معاملة حسنة صادقة، فدعت الناس إلى السؤال عن هذا الدين الذي يتحلى به هؤلاء. فكونوا كذلك، كونوا كذلك بارك الله فيكم. نفعني الله وإياكم. نأخذ الأسئلة. يقول: ما حكم فعل بعض الشباب أصلحهم الله من أنهم يسجلون لبعض المشايخ سراً ثم ينشرون كلام الشيخ بدون إذنه ويكذبون ويسببون الفتن بين المشايخ وطلبة العلم؟ هذا الجواب في وسط السؤال. ويسببون إيش؟ يكذبون ويسببون الفتن، فما حكم هذا الفعل؟ جواز ولا المنع؟ المنع. الشيخ يمنعك من التسجيل، لما هذا الفعل القبيح؟ هو لو أراد الإعلان لأعلن، لكن لمصلحة يراها ولحكمة يكنها في نفسه يرى أن لا يسجل الآن، ليس خوفا ولا خورا ولا غير ذلك من المفاهيم المغلوطة التي لا يعقلها كثير من الناس، ولكن لحاجة في نفسه. واضح؟ وما الذي يمنعك من التسجيل من الاستئذان؟ ليش ما تستأذن؟ أنت حريص على نشر الحق، أنا معك جزاك الله خير. مما يجب عليك إن كنت حريصا أن تستأذن، أليس هذا من الآداب؟ أليس هذا أدب قد أدب الله به في كتابه المؤمنين، وجاءت السنة به في أحاديث الاستئذان كثيرة؟ ليش ما تستأذن؟ قد يأذن لك بالتسجيل ولا يأذن لك بماذا؟ بالنشر. وقد تكلمت في هذه المسألة، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. فأنت إذا كنت كذلك ليست من أهل هذا الميدان، فحدث الناس بما يفهمون وخاطبوهم بما يفقهون. اتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم.

لطيف، لأن هذا أمر واقع صحيح، هذا اللطف فيه، ولكنه يدل على مرض ودسيسة، وهي أن يقوم هؤلاء أو بعض الطلبة بتقييم المشايخ كما في السؤال تقييم المكانة العلمية. السؤال الذي يقال يطرح نفسه: ما الذي عندك من علم لتقيم غيرك به؟ إيش ما هي القيمة العلمية التي لديك والمكانة والمكنة التي بسببها تستطيع أن تقيم فلان يعرف فلان يجهل، فلان كذا فلنتان كذا؟ ما هي الآلات التي لديك والمؤهلات التي أهلتك لمثل هذا التقييم؟ هل بمجرد الشقشقة وتمطيط الكلام والاتيان بالغرائب ونحو ذلك هو هذا مقياس العلم عندك؟ مسكين أنت، لا تعرف شيئا، أنت لا تعرف في العلم شيئا إن كان كذلك. فهمت؟ إذن السؤال الذي يطرح نفسه كما قلت: ما هي المؤهلات وما الذي لديك من آلات للتقييم؟ هذا واحد. ثانيا، ثق تماما أنك متى ما جلست إلى الشيخ الذي تتعلم منه، جلست إليه بنية التقييم، حرمت خيره وعلمه، لأنك تشتغل عن التعلم بالتقييم فتنصرف إلى ما جئت من أجله. وثالثا، أن هذا ليس من مسلك طلبة العلم والعلماء، لا سلفا ولا خلفا، أن يقيم الطلبة أشياخهم، وإنما الذي يقيم العلماء وأهل العلم هم أهل العلم. فإذا ما كنت في أهل العلم وارتقيت وصرت من أهل العلم، في ذاك الوقت تذكر أشياخك بالحسنى، نعم، وليس بالضرورة تقول فلان كذا وفلان كذا، لست مطالبا بهذا، قد أفادوك وعلموك وربوك، فاحفظ لهم قدرهم ومكانتهم، بارك الله فيك. في تاريخ أبي زرعة الدمشقي، نعم، أن سفيان رحمه الله يقول: لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره. حتى تجالس إيش؟ يعني تجلس إلى عالم آخر درست ثم انتقلت إلى العالم الآخر في معلومة ذكرها، ذاك جاء في أثناء شرحه فبين وجه الصواب من غير إيراد وتوارد، قد غاب عن ذاك ما استدل به وفطن له هذا وهذا حاصل. لكن هل معنى كلام الإمام سفيان أنه يدعوك إلى التنقيب عن خطأ الشيخ وتقييمه؟ لا، ليس المراد، ولكن يدعوك إلى ماذا؟ إلى مدارسة العلم ومجالسة أهل العلم والاستكثار منهم، الاستكثار من علماء السنة المحضة. طيب، إذا لم يكن في البلد إلا عالم أو اثنين من أهل السنة، في عشرات من أهل البدع، ليس المراد تمشي تقول حتى أعرف خطأ شيخي، لأنك لن تدري الآن، سيعطونك البلاء في صورة الدواء، فتضيع الداء والدواء وتبلع ماذا؟ السم، وأنت لا تدري وتظن أن ما كنت عليه هو الخطأ. وضح؟ فلا يجوز لك يا بني أن تشتغل بمثل هذا، فرغ وقتك وجهدك للتعلم والتعليم والتدرج في طلب العلم. يعني هذه القضية ما هو بس الحاضرين يشاركون في التقييم، حتى الغائبين، حتى الغائبين، ادخل أنت الإنترنت، أما في تقييمات هناك؟ في ولا ما في؟ هاتك أقلام مسمومة محمومة، والله أعلم بما يبيتون من خلف الكواليس، خاصة إذا النفوس مريضة وفيها ضغائن على زيد وعمر من الناس يبحثون عن العثرات ويشيخون بعض الأصوات الذين لا يستحقون أن ينظر إليهم فضلا أن يشيخوا أو يدرس عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ما حكم الاعتماد على الكتب والبرامج الإلكترونية في العزو لمن ليست عنده مكتبة كبيرة للكتب؟ حكم الاعتماد، لا تعتمد إذا تريد الاعتماد، لا يجوز هذا الاعتماد. إنما الذي في هذه البرامج تستعين به هو مساعد، عامل مساعد، ليس هو الأصل. إنما الأصل الرجوع إلى الكتب والأخذ من بطون المؤلفات والنظر فيها، وليس بالضرورة لابد تكون عندك المكتبة الكبيرة، إنما تبحث. المكتبات العامة موجودة إذا كنت كذلك فابحث. أما تكتفي بما ينقل هؤلاء بشر يدخلون البرامج، ما هم بشر؟ أليس كذلك؟ يخطئون ولا ما يخطئون؟ يغلطون ولا ما يغلطون؟ الغلط فيهم أكثر من أن يحصر. قد يقول بعضهم: هناك بعض البرامج تصور الكتاب، ما في إدخال إنما تصوير، صحيح؟ كتاب كامل يصورونه. نقول: هو كذلك، ما في فرق، هو عامل مساعد، ارجع إليه، ارجع إليه، ما هو أعطاك صورته؟ أيحتمل أن يكون ثمة سقط، أسقط ورقة ما صوروها؟ ممكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الأصل الرجوع إلى الكتاب. يقول الحافظ ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير معلقا على حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من توضأ بالماء المشمس أو المشمس فأصابه الوضح فلا يلومن إلا نفسه. قال رحمه الله: غريب جدا. قال: هذا الحديث ليس في السنن الأربعة، يعني أبي داود والنسائي والترمذي، حاشا الصحيحين منه، وليس هو في السنن الكبير ولا المعرفة للبيهقي. ثم ذكر بعض الكتب، قال: وقد فتشت عنه سنين فوق العشرة، وسألت عنه الحفاظ بمصر والشام والعراق والحجاز واليمن فلم يعرفوه، ثم ظفرت به في مشيخة قاضي المارستان في الجزء الخامس منه، ثم ساق الإسناد. فتشت عنه سنين فوق العشرة. طبعا هذا جعله من أجزاء بحثه، ليس يبحث إلا هذا، لكن من ضمن ما يبحث فيه ويسأل عنه الحفاظ ما هو عنده بين يديه في الكتب. ولم يعرف الحفاظ في هذه الأمصار التي كانت مقصد طلبة العلم وموئل العلماء، ولم يعرفوه. كان يمكن أن يكون لا أعرفه أو لا يعرف، صحيح؟ قال: ثم ظفرت به، كأنه كان في معركة بينه وبين هذا الحديث، فانتصر فظفر، هذا لفظ يدل على الانتصار والنشوة في الانتصار. هذا الأصل، هذه البرامج مساعدة، بدأت مساعدة فصارت أصلية، ومن هنا جاء الخور والبلاء. قال: يا أخي ما في داعي للمكتبة هذه، الكتب هذه كل 10,000 20 كتاب في جهاز صغير هكذا تضغط كله فيه موجود، صحيح؟ ما جيد، كل هذه 10,000 في هذا الجهاز الصغير كما تقول. طيب ماذا تفعل فيه أنت؟ تقرأ في هذا الكتاب؟ تفتح أنت 10,000 كل يوم تقرأ فيها؟ تذوب. أقول: يذوب ماء عينيك. وهل هذا فعلا يستعاض به عن هذا الكتاب؟ لو احترق الجوال ولا ذهب ولا طاح في الماء ولا غرق ولا أكله السبع ولا أكله الضبع مثلا، خلاص ذهب 10,000 وذهبت الكتب وذهب العلم معه، فرجعت عاميا، ما يصلح يا ولدي. فهي مساعدة لا أساس، من جعلها أساسا فقد أخطأ. هذا الأخ عبد الواحد يقول: كلمة سمعتها من أحد مشايخ السنة حفظه الله، نرغب منكم توضيحها،

كيف تصدق؟ الصدق معروف، تصدق في قولك وفعلك وأخذك ومنعك وإعطائك، تكون صادق القلب، صادق اللسان، صادق العين، صادق اليد، وهكذا. التفصيلات والدقائق تحتاج منك إلى مزيد معرفة، بارك الله فيك. لكن شيئا فشيئا، اللين واللطف وتعريف الناس، الهدي النبوي فيه خير كثير، بارك الله فيك. كثير من الناس لا يفهمون الحقائق ولا يدركونها. في مرة من المرات قبل 15 عاما تقريبا، كنت في مجلس عوام وأتكلم، يعني من أهل الحي، وأتكلم فيما يتعلق بآثار الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأنه لا يجوز أن تحدث بحديث ضعيف ولا موضوع، كيف تتعبد لله بكذا، كلام المهم منها حول هذا. وأنا أريد أن أصل إلى شيء، كثير من المعتقدات والأفهام والآراء والأطروحات المنتشرة بين عامة الناس مثلا، ها، مبعثها إما الجهل، طب الجهل هو أساس، لكن أحاديث موضوعة ومكذوبة وضعيفة وواهية، صحيح، هذا جانب خطير. فتنبيههم على أنك تتحرى هذا شيء مهم وواجب، لأن هذا تصحيح للمسار والطريقة. فبعد أن تحدثت وانتهيت، جاءني عامي من هؤلاء العوام، يشتغل والله ما أدري هو في العقار ولا في شيء زي كذا، قال يا شيخ أعطاني كتابين، كواحد كبير وثاني صغير، واحد يعني كبير أقصد حجما بهذا ضخامة مثل عبة المنديل تقريبا أو أقل شيء قليلا، وكتاب يعني، وثاني صغير مثل الكف، لكنه أيضا كلاهما لأحد رؤوس الضلالة محمد علوي المالكي، شفت؟ قال يا شيخ هذه الكتب طيبة؟ ما أدري من أخذها. طبعا أدعية أبواب الفرج، الكتاب الأول أبواب الفرج، في الغلاف صورة باب الكعبة والمواجهة الحجرة النبوية، تريد الفرج تعال إلى هذين البابين، تأتي هنا تتضرع تبكي تتألم. طبعا أدعية كثيرة في الداخل، وهناك 10 أو 16 اسما ممن قدموا له من مشارق الأرض ومغاربها تفخيما، أحاديث مكذوبة وموضوعة وواهية، بعضها صحيح لكنه لي لأعناق النصوص، وكتاب آخر في الأدعية آخر. قال لي يا شيخ هذا، قلت هذا جيدة؟ قلت لا ما هي جيدة. قال خلاص هي لك خذها. قلت هات، لو ترك قد يتعبد لله، ما ندري قبل هذا ممكن كان يتعبد، يقرأ، افتح الكتاب يقرأ دعاء السبت، دعاء الأحد، دعاء الاثنين، دعاء الليل، دعاء النهار، دعاء الخروج، دعاء الدخول إلى غير ذلك، يترك السنة ويلتزم ماذا؟ بمثل هذه البلايا والرزايا. يحتاج الأمر إلى تعليم وهدوء مع العامة، هدوء مع العامة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والخلق الحسن والتعامل الراقي، عامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك به، تعامل معهم بالصدق لا بتكلف، لا تتكلف، التصنع هذا يزول، التصنع واضح، المتصنع واضح، كلمة فالثانية فالثالثة، لقاء فالثاني فالثالث، ثم ينكشف، ما يستطيع أن يتصنع طوال الوقت، صحيح؟ بعض الناس تراه تقول سبحان الله هذا ملك يمشي على الأرض من شدة ماذا؟ تصنعه. أجلس معه بس 5 دقائق 10 دقائق تنفض فيها هكذا، ينقلب عليك ماذا؟ ذئبا ضروسا، يبطن شرا كثيرا، وهذا موجود، بارك الله فيك. إذا لا تتكلف ولا تتصنع، تعامل بالصدق، أدب نفسك، علمها، هذبها، ثق تماما ستمشي مع الناس وعامة الناس وأهلك وإخوانك في ماذا؟ في حسن معاملة وحسن خلق وتؤدى، والحمد لله، فينتشر الخير، فينتشر الخير. قال هناك من يقول أن دين الإسلام دين دموي، يقول القاتل يقتل، الزاني يرجم إلى آخره، علما بأنه يقول إنه مسلم، فهل يكفر بهذا؟ دين دموي، هو مسلم على أي يعني على أي رأي في هذا؟ هذا كذب، بارك الله فيك. هذا الدين دين الرحمة. مثل هذا الرجل، قبل أن نقول يكفر أو لا يكفر، بعض الناس بارك الله فيك يعيش في أوساط مليئة بالهوى والجهل والانحراف، وقد يكون في بلاد كافرة، ومعلوم لكل ذي عينين لما انحرفت الناس وتركت إشغال وقتها بالعلم والانتفاع والمذاكرة في العلم، تسلط عليهم أصحاب الفضائيات. كثير منهم صار يأخذ علمه من فين؟ وتوجهه عموما ما تبث في الإذاعة، تنتهي من فضائية إلى أخرى، من ثانية طول اليوم هو يلعب. زبالات الأذهان وحثالات الأفهام وأوساخ وقذارات الأقوال يسمعها، فتبنى عنده الأخلاق والعقائد والتوجهات والتصورات. فإذا بعضهم قد يكون معلوم الإعلام كيف يسير كثيرا من الدول، ما هو بس أشخاص، صحيح؟ قد يكون من المتأثرين، يعرف ويعلم هذا فضل هذا الدين ورأفة هذا الدين ورحمة هذا الدين وكماله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف هذا يقول الإسلام دموي؟ يعرف. هذه حدود وشريعة. ما هو كل أحد يقتل، ولا أي قاتل يقتل. القاتل له شروط حتى يقام عليه الحد، هناك قتل العمد، قتل الخطأ، قتل شبه الخطأ شبه العمد وغير ذلك، وأمور الأحكام لا تصدر عن هوى ولا جزاف. فإن أصر بعد بيان الحق له مرارا وإقامة الحجة عليه وتعريفه، فهذه لا شك أنها كلمة تنافي ما جاءت به الرسالة وما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وصاحبها معرض لخطر عظيم، وهو على شفير الوقوع في الكفر إن لم يكن كذلك بعد معرفة الحق له أو تبين الحق له. طيب، نقف عند هذا. ما شاء الله، أسئلة كثيرة، وقت آخر إن شاء الله. وصلى الله على رسول الله وآله. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.